وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. يرفض الرجل غالبا أن يتكلم عن مشاكله عند زوجته لأنه يظن أنها ستفهم أنه عاجز وغير قادر على حلها بنفسه، أو أنه غير كفء لحلها، وبالطبع هذا يتعارض مع نظرته الرجولية لنفسه واعتداده بذكوريته. إن الرجال غالبا يرفضون أن يكونوا مثار شفقة من أحد، لا سيما من النساء، وهم يرفضون التعاطف المبالغ فيه. فالزوجة حين تتعاطف مع زوجها بشكل كبير وهي تظن أنها تتواصل معه بشكل جيد، إلا أن الرجل في الحقيقة يرفض هذا التعاطف ويضيق به. إن الرجال يحبون الشعور بالقوة والنجاح والإنجازات وبتحقيق أهدافهم، ولا يحبون أبدا أن تراهم الزوجات في موقف ضعف أو حيرة أو عجز وقلة حيلة عن حل المشاكل. إن الرجال يحبون دوما الظهور بمظهر القوة والسيطرة أمام زوجاتهم، بل إن بعض الأزواج يحب أن يحكي لزوجته عن أمور معينة في العمل تظهره بمظهر القوي الخبير المسيطر على الأمور. ولهذا فإن الرجل عندما يواجه الضغوط فإنه إما أن ينعزل كما أشرنا من قبل في داخل كهف من صنع عقله، أو ينشغل بشيء ينسيه المشكلة، ولكنه لن يتكلم في الغالب عن هذه المشكلة مع زوجته. أما الزوجة فهي عندما تقع في المشكلة في مشكلة معينة فهي لا تهرب منها، هي لا تهرب منها، بل تناقشها وتذكرها وتتحدث عنها وعن أدق تفاصيلها. فحينما تقع الزوجة في مشكلة ما فسوف تنتظر بفارغ الصبر عودة الزوج لتحكي له عما حدث، ليس طلبا للحلول غالبا، ولكن لأن أسلوب النساء في علاج المشكلات هو التحدث عنها، فهذا يريحها ويجعلها تشعر بشعور أفضل. إذن فالرجل أو الرجال تجاه المشكلة يفضلون الصمت وإطالة التفكير، والمرأة والنساء بشكل عام يفضلون الحديث وبث الهموم مع أزواجهم. وبهذا نكون قد كشفنا سرا من أسرار كثرة الكلام أو الثرثرة التي تسمى ثرثرة عند النساء، وسنكشف بقية الأسرار الأخرى بإذن الله، فتابعونا. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.